قلبي حيران من مغربي تبول أسرار تجي الأقمار رئيس جميع الديوان. قلبي حيران من مغربي تبول أسرار تجي الأقمار رئيس جميع الديوان. قلبي حيران من مغربي تبول أسرار تجي الأقمار رئيس جميع الديوان. قلبي حيران من الغيبة تبول أسرار تجي الأقمار رئيس جميع الديوان. مولى ما كل قحطار في الخنقات بالفرسان. قلبي حيران من مغيب تبول أسرار تجي الأقمار رئيس جميع الديوان. خلي واتنصب الأهل البهتان. قلبي حيران من الغيبة تبول أسرار تجي الأقمار رئيس جميع الديوان. عملوا مزار في الأحشاء محوار بعدت غبار والبطل جار والأهوار غيب الأذغان قلبي حيران من الغيبة تقول أسرار أجل أقمار رئيس جميع الديوان والموت للبعد ساكن وسط الغار قوله مطيار دمعته تسكب تكبان قلبي حيران من الغيبة دخول أسرار سجل أقمار بجميع الديوان نبرت الأخمار والزمان عليهم دار سكن الأبوار والدواميس والكفان قلبي حيران من الغيبة تقول أسرار أجل أقمار رئيس جميع الديوان حكمة الأقدار بالمثلة والأبرار صنعة قهار منفرد مالك ديان قلبي حيران الأطيار عالم ستار نوط المؤمن نول الإحسان قلبي حيران من الغيبة تكون أسرار سجل أقمار رئيس جميع والمدائن والإنسان قلبي حيران من الغيبة تقول أسرار سجل أقمار رئيس جميع الديوان ارجع بالغار واذكر المولى الديان قلبي حيران من الغيبة تقول أسرار سجل أقمار رئيس جميع الديوان وينور عمار والفحل قاصد الزيار بو سعيد رفيع الشان قلبي حيران من الغيبة تقول أسرار سجل أقمار رئيس جميع الديوان تاخذ بيتك Yeah.